كنوا مسنث تعكمين الجن والإنس أنت سكرة الكرم ذي النعاية من بذنوان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. هنوس الجن يكذ الإنس مث زمرم أسن نسرم ضريه ونذ القعا غش نسرث مث زمرم ذي المحل أسن نسرم حشس القوي زذن ثن وفسع مرا انت فكر فنكرم ذي النعايم انبذنون. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. مثعد دمس النسرم أذون دنش قعيريز التمس ذنحس يذوبا يرنوث السمنعم انت ثكرة مكرم ذي النعايم أنبهنون. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. مري شقق جنين أذي يغال أمث وردت وبحال أولي مزقوغن أنت ثكرة مكرم ذي النعايم أنبهنون. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. السن ولذيوا أرثت شر في الدنوبيس ذي العباد نغضي الجنون أنت فكرة نكرم ذي النعيم أنبابنون. يعرف المجرمون بسيماهم فيوخذ بالنواصي والقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان. أتوا عقر الكفار سر على مثل النسان أكني غد تود من ذي ثون جوين ذي ضرن أنت ثكرة مكرم ذي النعايم أنبا بنوان. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميمنان فبأي آلاء ربكما تكذبان. أشتقي جهنم فين الشد فن الكفار أذرحون الشغل جرس ومن شوضا أنت فكرة كرم ذي النعايم أنبا فنون. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وين يتشوغذني في الدين الزث بابيس السنية هذه يسعون شين رجنناث أنت ثكرة نكرم ذي النعيم أنبا فنون. ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان. السعان ثسكري جوجهن أنت ثكرة نكرم ذي النعيم أنبا فنون. فيهما عيناني تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ذي سنسن العيون رحون أنت ثكرة نكرم ذي النعيم أنبا فنون. فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ذي سن من كل الفاكهة سن الصناف مخلفا أنت ثكرة نكرم ذي النعيم أنبا فنون. متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان. التكن ذخر البسوم رفضنين السدر حرير رثمر اللجنان قربا أنت فكرة مكرم ذي النعايم مبنون. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ذي سن اللتث حورثين إذروني ولننست أرثتم سبناثم قفر سن ورجنيو أنت ثكرة نكرم ذي النعيم أنبا فنون.